بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتهينا أيها الإخوة والأخوات والأحبة في الله من الكلام في المحاضرة السابقة عن الأصل الرابع من أصول الدين الذي هو الإمامة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأئمة الاثني عشر خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مختصر، وبقي الكلام عندنا عن الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد. والمعاد عبارة عن الاعتقاد بأن الله عز وجل سوف يحيي الموتى ويعيدهم في عالم آخر غير عالم الدنيا، في عالم الجزاء، في عالم الثواب أو العقاب، في عالم الجنة أو النار. هذا العالم هو المرحلة الأخيرة من المراحل التي يمر بها الإنسان. يوم القيامة هو اليوم الذي يحاسب فيه الله عز وجل عباده على ما أتوه وفعلوه من أفعال في الدنيا. وكما قلنا في محاضرة سابقة إن الدنيا عبارة عن قنطرة وجسر يمر بها الإنسان إلى عالم آخر هو عالم الآخرة. ما يزرعه الإنسان في دنياه يحصده في آخرته، ما يعمله في دنياه يحصل على جزائه في آخرته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي ذلك جاءت الآيات الكثيرة، ومنها قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي آية أخرى يقول كل نفس ذائقة الموت، وكما نعلم أن الموت حق ولا بد منه لكل كائن خلقه الله عز وجل، إلا أن الموت ليس هو نهاية حياة الإنسان وليس بعده من حياة، إنه مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الحساب ومرحلة يوم القيامة. والبعث من القبر والمعاد حق ولا ريب فيه، لأن العقل يحكم بذلك، حكمة الله التي تكلمنا عنها في محاضرة سابقة تقتضي أن يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، حكمة الله وعدله يقتضيان أن يفي الله عز وجل لعباده بوعده ووعيده، أن يؤاخذ الظالم بما فعله بالمظلوم، أن يحاسبه. وفي ذلك يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله تعالى إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك، فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن البعث حقيقة وعقيدة ثابتة لا ريب فيها، وهي ما يقتضيها العقل قبل النقل. ولو لم يكن هناك بعث وقيامة وحساب وكتاب وجنة ونار لما كان هناك من فائدة لكل هذه التكاليف من عبادات ومعاملات، من أخلاق، من أعمال صالحة أو غير صالحة. ما الفارق بين إنسان قضى حياته كلها في عبادة الله وطاعته، وبين إنسان قضى حياته كلها في عصيان الله وفي فعل ما يغضبه، إذا لم يكن هناك يوم قيامة ويوم حساب ويوم جنة ونار؟ ما الفرق بينهما؟ إذن يكون خلق الخلق كله عبث وبلا فائدة وبلا هدف، وهذا ما بينا بطلانه في محاضرة سابقة. فإن عدل الله عز وجل وحكمته اقتضيا أن يبعث الله عز وجل عباده ليحاسبهم على فعل الخير فإلى الجنة، وعلى فعل الشر فإلى النار. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يستثمر حياته، كل حياته، لعمل الخير ولطاعة الله عز وجل ولعبادته، وعليه أن يبتعد عن كل معصية مهما كانت صغيرة، وعن كل شيء لا يليق بشأنه. الله خلق الإنسان لغاية أن يصل إلى الكمال، أن يصل إلى الطاعة، إلى القرب من خلال الطاعة، إلى القرب إلى الله عز وجل، وبالنتيجة يفوز برضوان الله ورحمته وثوابه. وفي ذلك يقول عز وجل: ربنا إننا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أنت يا ربنا وعدتنا على لسان رسلك أن هناك حشر ونشر، أن هناك حساب، أن هناك يوم تحاسب فيه الصالحين بمغفرة ورضوان وجنة ونعيم، وتحاسب العاصين والكافرين بجحيم وعذاب وعقاب له أول وليس له آخر. إذن عليك أن تفي بما وعدتنا، وهو عز وجل العدل المطلق، لا شك أنه سيفي بما وعد به عباده. واعلم أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن الإنسان بعد موته سوف يحاسب في قبره، أول ما يحاسب سوف يحاسب في قبره على أعماله، فمن أجاب بالصواب فإنه سوف يفوز بروح وريحان في قبره، وسوف يعيش منعما في قبره. ومن لم يجب بالصواب فسوف يتعرض للعذاب الأليم في قبره ثم سوف يعذب أيضا في آخرته. بعد أن ينعم الإنسان أو يعذب في قبره سوف يبعث في يوم القيامة للحساب الكبير للجنة أو للنار. وفي القيامة أهوال وأهوال سوف يتعرض لها كل إنسان، إلا أن الصالح منهم والعابد لله والمطيع سوف يفوز برضا الله عز وجل وبمغفرته وبرضوانه، وسوف يدخل إلى جنة الله عز وجل إلى نعيمه المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. أما الكافر، أما المعاند، أما العاصي فسوف يدخل إلى النار وسوف يخلد فيها لا يخرج منها، وسوف يعاني ويقاسي سائر أنواع العذاب والعقاب. مما يفعل بالإنسان في يوم القيامة أنه سوف يؤمر بالمرور على الصراط، والصراط كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام هو أدق من الشعر وأحد من السيف. فمن الناس من يمر على هذا الصراط مثل البرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا. الصراط أيها الإخوة هذا الجسر الدقيق الحاد يقع على متن جهنم، ولكنه يؤدي في نهايته إلى الجنة. يمر عليه جميع الخلائق، فمن الناس من ينجو ويكتب له الفوز بالنعيم فيعبر هذا الجسر، ومنهم من يسقط فيكتب له النار وما فيها من الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومما سوف يحصل في يوم القيامة كما في كثير من الآيات والروايات أن أعمال الإنسان سوف توزن، الأعمال الخيرية والأعمال الشرية سوف توزنان على كفتين، كما في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الميزان جاء قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، أن يزن أعماله قبل أن توزن. وفي ذلك جاءت الرواية الشريفة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مضمونها أنه لا ينجو من خطر الميزان والحساب إلا من حاسب نفسه في الدنيا، إلا من وزن أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته بميزان الشرع. هل أعمالي وأقوالي موافقة لشرع الله عز وجل فأفوز، وإلا فأخسر. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها وزنوها قبل أن توزنوا. الشفاعة أيها الإخوة والأخوات أيضا هي حق وحقيقة ثابتة وسوف تحصل في يوم القيامة. إن للنبي صلى الله عليه وآله وإن لابنته الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها وإن لعلي بن أبي طالب وللحسن والحسين والأئمة المعصومين إن لهم شفاعات وشفاعات وسوف يشفعون لفاعلي الكبائر والصغائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله. لكن بعد أن نفترض أن هؤلاء العصاة قد تابوا من معاصيهم وبقيت عليهم المعاصي فالله عز وجل يغفرها لهم ببركة شفاعة محمد وآل محمد ويدخلهم إلى جنته. بل إن الأدلة قد دلت على أن المؤمن العادي أيضا يشفع فيشفع في أبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأصدقائه. وفي بعض الروايات أن إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، أي أكثر من قبيلة مضر، وإن منهم من يشفع في 30 أو 40 أو 50 وهكذا. أما محمد وآل محمد فشفاعتهم هي الشفاعة الكبرى. وفي ذلك جاء قوله صلى الله عليه وآله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأما المحسنون فما عليهم من سبيل. وفي رواية أخرى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ما خلا الشرك والظلم. الجنة والنار أيها الإخوة هي المقر الأخير والمستقر لكل إنسان، إما الجنة وإما النار. فالجنة للمحسن والمطيع والنار للمسيء والعاصي. الجنة وكما نعلم هي دار الجزاء ودار الثواب ودار البقاء ودار السلام التي لا خوف فيها ولا حزن ولا موت فيها ولا هرم ولا مرض فيها ولا سقم ولا حاجة فيها ولا فقر. يحصل فيها الإنسان على كل ما تشتهيه نفسه وتلذه عينه. وهذا شيء بسيط مما يحصل عليه المؤمن في الجنة. أما النار ففيها أنواع وأنواع من العذاب والعقاب وسوف يحصل الكافر العاصي لله عز وجل على كل هذه الأنواع التي أشير إليها في الروايات من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذلك هو وعد الله ولن يخلف الله وعده. وعد الله أن يحاسب الناس، أن يبعثهم، أن ينعمهم أو يعذبهم، والله عز وجل حتما سيفي بوعده. هذا هو ملخص الكلام في الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد. نسأل الله الرحمة والتوفيق والمغفرة لذنوبنا وسيئاتنا وأن يدخلنا جنته بشفاعة محمد وآل محمد وتحت لوائهم وفي صحبتهم، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.